بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، أهو في الثاني عشر لك أولي اشتهر هذا ولم يثبت، وقيل في اليوم الثاني من ربيع، وكذلك ما عندنا نص صريح في المسألة، جاء عن ابن عمر لكن يحتاج إلى نظر في كتاب الخطيب، كتاب أسماء الرواة عن مالك، رواه سعيد بن سلمة بن قتيبة، سعيد بن سلمة بن قتيبة، لكن قد نبه العراقي أن في الإسناد أحمد بن مصعب المروزي متهم بالوضع، لم يثبت عن ابن عمر. يلا، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: إذن الذي نجزم بأنه يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وما يجزم بأنه الثاني عشر، بل لا يتأتى أن يكون الثاني عشر على الصحيح. قال: توفي أبو بكر في جمادى الأولى سنة 13، وعمر في ذي الحجة سنة 23، وعثمان في ذي الحجة سنة 35، وهو ابن 82 سنة، وقيل ابن 90، وقيل غير ذلك، وعلي في شهر رمضان سنة 40، وهو ابن 63، وقيل ابن 64، وقيل ابن 65، وطلحة والزبير جميعا في جمادى الأولى سنة 36، وروين عن الحاكم بن عبد الله أن سنهما كان واحدا، كان ابني 64، وقد قيل غير ما ذكره الحاكم. قال: سعد بن أبي وقاص سنة 55 على الأصح، وهو ابن 73 سنة، وسعيد بن زيد سنة 51، وهو ابن 74، عبد الرحمن بن عوف سنة 32، وهو ابن 75 سنة، وأبو عبيدة بن جراح سنة 18، يعني أنه تقدم موته على عمر رضي الله عنه، وأبو عبيدة بن جراح سنة 18، وهو ابن 58 سنة. وفي بعض ما ذكرته خلاف لم أذكره والله أعلم. الثاني: شخصان من الصحابة. الثاني من ماذا؟ ولنذكر من ذلك عيونا، أحدها الصحيح في سن رسولنا. الثاني: شخصان من الصحابة عاش في الجاهلية 60 سنة، وفي الإسلام 60 سنة، ومات بالمدينة سنة 54، أحدهما حكيم بن حزام، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل 13 سنة، والثاني حسان بن ثابت بن المنذر ابن حرام الأنصاري، وروى ابن إسحاق أنه وأباه ثابتا والمنذر وحراما عاش كل واحد منهم 20 أو 100 سنة، أنه وأباه وأباه ثابتا والمنذر والحرامة وأباؤه أحسن أنه وأباؤه ثابتا والمنذر وحراما عاش كل واحد منهما 20 أو 100 سنة، كل واحد منهم. أنا قرأت منهما. قال العراقي: وهناك صحابة أربعة آخرون اشتركوا معهم في هذا الوصف. صحابة آخرون أي عاشوا 60 في الجاهلية 60 في الإسلام: حويطب بن عبد العزة القرشي العامري من مسلمة الفتح، والثاني سعيد بن يربوع القرشي من مسلمة الفتح، والثالث مخرمة بن نوفل القرشي الزهري من مسلمة الفتح أيضا، والرابع حمنا بن عوف القرشي الزهري، يعني وبعضهم فيه خلاف. وفي الصحابة جماعة آخرون عاشوا 120 سنة، ذكره أبو زكريا بن مندى في جزء له جمع في ذلك، لكن لم يطلع على كون نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام، فاقتصرنا على هؤلاء الأربعة لمشاركتهم لحكيم وحسان في ذلك، والله أعلم. يعني من الصحابة من عمر 20 سنة، إلا أنهم لم يشتركوا مع حكيم وحسان في الوصف المذكور، نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام، فذكر أربعة زيادة إلى حكيم ابن حزام وحسان بن ثابت، وليسوا مشهورين. قال: وذكر أبو نعيم الحافظ أنه لا يعرف في العرب مثل ذلك لغيرهم، وقد قيل إن حسان مات 50، والله أعلم. الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة رضي الله عنهم، فسفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله مات بلا خلاف بالبصرة 61 و100، وكان مولده 97، معناها أن سفيان كان له مذهبا مشهورا متبوعا إلا أنه انقرض لا آخر. بقيت أقواله مدونة في الكتب، إلا أن جماعة يذهبون مذهبه ويدرسون مذهبه انقرض هذا. قال: مات بلا خلاف بالبصرة 61 و100، وكان مولده 97. ومالك بن أنس رضي الله عنه توفي بالمدينة 79 و100، قبل 80 سنة، واختلف في ميلاده، فقيل في 93، وقيل 100، وقيل 104، وقيل 7، يعني 90. وأبو حنيفة رحمه الله مات 50 و100 ببغداد، وهو ابن 70 سنة. الشافعي رحمه الله مات في آخر رجب 204 بمصر، وولد 50 و100. أحمد بن محمد بن حنبل، معناه الشافعي ما عمر إلا 54. وأحمد بن محمد بن حنبل مات ببغداد في شهر ربيع الآخر 41 و200، وولد 64 و100. والله أعلم. الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدة رضي الله عنهم، فالبخاري أبو عبد الله ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة 13 خلت من شوال 94 و100، ومات بخرتنك قريبا من سمرقند ليلة عيد الفطر 56 و200، فكان عمره 62 سنة إلا 13 يوما. ومسلم بن الحجاج النيسابوري مات بها 5 من رجب 61 و200، وهو ابن 55 سنة. وأبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث مات بالبصرة في شوال 75 و200، وأبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي مات بها 13 مضت من رجب 79 و200، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسوي مات 300، والله أعلم. الخامس 7 في ساقتهم أحسن التصنيف وعظم الانتفاع بتصانيف في أعصارنا، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي مات بها في ذي القعدة 85 و300، ولد في ذي القعدة 36، ثم الحاكم أبو عبد الله بن البيع النيسابوري مات بها في صفر 45، وولد بها في شهر ربيع الأول 21 و300، ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي حافظ مصر ولد في ذي القعدة 32 و300، ومات بمصر في صفر 49، ثم أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الحافظ ولد 34 و300، ومات في صفر 30 و400 بأصبهان. ومن الطبقة الأخرى أبو عمر بن عبد البر النمري ايش عندكم بكسر النون او الفتح النمري وسكون الميم عندنا سكن صاب النمري طيب انظر. حافظ اهل المغرب ولد في شهر ربيع الاخر 68 و300، ومات بشاطبه من بلاد الاندلس في شهر ربيع الاخر 63 و400، ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ولد سنة 84 و300 ومات بنيسابور في جماد الأولى سنة 58 و400، ونقل إلى بيهق فدفن بها. ثم أبو بكر أحمد بن علي بن الخطيب البغدادي، ولد في جماد الآخرة سنة 92 و300، ومات ببغداد في ذي الحجة سنة 63 و400، رحمهم الله وإيانا والمسلمين جميعا أجمعين، والله أعلم. 63 و400. أما الخطيب ما تأخر. الولادة أربعمائة، رحمهم الله وإيانا والمسلمين أجمعين، والله أعلم. قال النوع 61، معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث. هذا من أجل نوع وأفخمه، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه، ولأن المعرفة بالحديث فيه تصانيف كثيرة، منها ما أفرد في الضعفاء ككتاب الضعفاء للبخاري والضعفاء للنسائي والضعفاء للعقيلي وغيره من أوسع الكتب المتأخرة. نعم. ثم بعد هذا أيضا الكامل ابن عدي، بعد هذه المذكورة الكامل ابن عدي، ثم بعدها الميزان للذهبي، ثم لسان الميزان للحافظ بن حجر، أي الثلاثة أوسع من التي قبلها. الكامل ابن عدي ثم الميزان للذهبي ثم لسان الميزان للحافظ. قال: ومنها في الثقات فحسب ككتاب الثقات لأبي حاتم بن حبان، الثقات أيضا للعيني. ومنها ما جمع فيه بما جمع فيه بين الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة، وما أغزر فوائده، لأنه ما طبع قفلاؤنا أخيرا خرج شيء منه، جزء يسير منه، وما أغزر فوائده، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، روينا عن صالح بن محمد الحافظ جزرة، قال: أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم بعده أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ذكره في الخطيب في الجامع، الأثر عن جزرة ذكره الخطيب في الجامع، الجزء الثاني صفحة 201. قلت: وهؤلاء يعني أنه أول من تصدى لذلك وعني به، وإلا فالكلام فيه جرحا وتعديلا متقدم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وجوز ذلك صونا للشريعة ونفيا للخطأ والكذب عنها، وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة. مش عندكم رويت؟ ورويت عن أبي بكر بن خلاد قال: قلت ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم عند الله يوم القيامة؟ فقال: لأن يكونوا خصمائي أحب إلي، لأن يكونوا لأن كان كتب عندي لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله، أن يكون خصمي رسول، من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: لما لم تذب الكذب عن حديثي. أورده ابن عدي في الكامل في أوائله، الجزء الأول صفحة 110. وروينا وبلغنا أن أبا تراب النخشبي الزاهد سمع من أحمد بن حنبل شيئا من ذلك، فقال له: يا شيخ لا تغتب العلماء. فقال له: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. عندكم هذا وهذه؟ طيب راجع الكفاية صفحة 92. ثم إن على الآخر في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى، أي الذي يتكلم في الرواة، ويتثبت ويتوقع التساهل كي لا يجرح سليما، كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها. أو نعم. وأحسب أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، وقد قيل إنه كان يعد من الأبدال، من مثل ما ذكرناه خافا فيما رويناه وبلغناه أن يوسف بن الحسين الرازي وهو الصوفي دخل عليه وهو يقرأ كتابه في الجرح والتحديث، فقال: وكم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة ومئتي سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم. أنت تذكرهم، إيش عند أنا قرأتهم لكم تكذبهم، وأنت تذكرهم وتغتابهم. فبكى عبد الرحمن. انظر الكفاية صفحة 82. أما البكاء فإحمل عليه خوفا وورعا، وإلا فهو قد فعله نصيحة لدين الله. صفحة 82 من الكفاية. وبلغنا أيضا أنه حدث وهو يقرأ كتابه ذلك على الناس عن يحيى بن معين أنه قال: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 100 سنة. فبكى عبد الرحمن وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده خوفا وورعا ويخشون، مع ذلك تكلمون نصحا دين الله عز وجل، معناه أنهم ما يتكلمون تشهيا ولا يتكلمون عن رغبة في أنفسهم في أهوائهم، يتكلم عنده خوف من الله سبحانه وتعالى ويقدم النصح لدين الله عز وجل. وعلى كل الذي فعلوه نصيحة وليس غيبة. قال المؤلف: فقد أخطأ فيه غير واحد على غير واحد فجرحوهم بما لا صحة له من ذلك، بما لا صحة له من ذلك جرح أبي عبد الرحمن النسائي لأحمد بن صالح، وهو إمام حافظ ثقة لا يعلق به جرح، أخرج عنه البخاري في صحيحه. وقد كان من أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه، قالوا إنه أخرجه من مجلسه. وروينا عن أبي يعلى الخليلي، نعم ذكر هذا الذهبي في السير الجزء 11 صفحة 83، انظر السير الجزء 11 صفحة 83 والجزء 12 صفحة 161، 11 83 و12 161. وروينا عن أبي يعلى الخليل الحافظ قال: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه. كلام الخليل في الإرشاد الأول 424. قلت أي ابن الصلاح أن النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل. 424. قال ابن الصلاح: قلت النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمي عنها بحجاب السخط. يعني إذا قد صرت ساخطا من شخص قد لا تتخذ له مخرجا تتعجل، وهذا خطأ من صاحبه، لكن هذا هو المخرج لما حصل من كلام بين إمام وإمام. ما يقال أنه قدم هواه، لكنه لم يلتمس له بعض المخارج، لم يلتمس له بعض المخارج. يكون مثلا تكلم بكلام قد يكون له مخرج صحيح فلا يلتمس له ذلك، كما قيل في ذلك البيت: وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. فلا يقال إنهم يتكلمون بهوى، أعاذهم الله من ذلك، بل بورع تام والصدق مع الله. ولكن لما يكون الشخص قد سخط من شخص أو أساء إليه قد لا قد يعمى عن بعض المخارج ولا يتلمسها. أو يكون في حالة غضب، أو تكون في حالة غضب لم يعني أفقده، نعم أفقده ضبط الكلام. أحسنت. لا أن ذلك يقع من مثله تعمدا لقدح يعلم بطلانه، فعلم هذا فإنه من النكت النفيسة المهمة. وقد مضى الكلام في أحكام الجرح والتعديل في النوع 23 والله أعلم. قال: النوع 62 معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. هذا فن عزيز مهم، لم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف ثم أفرده بعد ابن الصلاح. هناك كتاب اسمه الاغتباط بمعرفة من رمي من بالاختلاط لسبط بن العجمي الحلبي، الكواكب النيرات، كتاب آخر اسمه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات لابن الكيال وجل قال ابن الكيال، ورسالة أيضا للعلاء في المختلطين. أشهرها كتاب الكواكب النيرات وهو نوع مهم. قال السخاوي في فتح المغيث عند هذا الموضع: فائدة ضبطهم تمييز المقبول من غيره، تمييز المقبول من غيره، ولذا لم يذكر الضعفاء منهم، يعني الذي مخلط وهو ضعيف من أصله لم يذكروا في هذا الباب، مع أن المتأخرين قد ذكروا بعض الضعفاء الذين اختلطوا، لكن المقصود هنا من الثقات، قد قيده ابن الصلاح معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات، لأن من روى عنه قبل اختلاطه فروايته صحيحة، ومن روى عنه بعد الاختلاط فغير مقبول. فما ضابط الاختلاط؟ نعم النصر، فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، عدم انتظام القول والفعل، إما بخرف أو ضرر أو مرض أو مصيبة، كسرقة مال أو تلف الكتب أو احتراقها أو احتراق أولاده أو ما أشبه، عدم انتظام الأقوال والأفعال. ذكر العلاي أنهم على ثلاثة أقسام هؤلاء الذين اختلطوا: قسم منهم ما أثر فيه إطلاقا، إما لأنها فترة يسيرة اختلط في آخر عمره مات بعدها، أو لكوني لم يروي في حال اختلاطه، حجب ولم يروي في حال الاختلاط، أو يكون شيئا يسيرا في آخر عمره ما بقي من المدة ما يأخذ عنه الحديث، اختلط فصاحبه المرض فمات على ذلك. ممن نقل عنه هذا؟ جرير بن حازم، عفان بن مسلم قيل اختلطوا فحجبوا، وممن قيل في آخر عمره ولم يحدث في ذلك الوقت ابن عيينة وابن رهويه. النوع الثاني من كان متكلما فيه قبل الاختلاط، هذا قسم ثاني، من كان متكلم فيه قبل الاختلاط فلم يحصل في الاختلاط إلا زيادة في ضعفه، كابن لهيعة ومحمد بن جابر السحيمي. الثالث من كان محتجا به ثم اختلط أو عمر فاختلط فحصل الاختلاط في آخر عمره وروى في تلك الحال فهذا ينظر فيه، ما الحكم في هذا الصنف الثالث؟ ينظر من روى عنه قبل الاختلاط وبعده، فإن طالت المدة ولم يتميز اختلطت أحاديث هذا بهذا يتوقف فيه، إذا تميزنا احتجينا بمن روى عنه قديما قبل اختلاطه، وإن لم يتميز ضعف حديثه، وهو الذي ذكره ابن الصلاح، هذا القسم الثالث هو الذي ذكره. قال: والحكم فيهم، هذا كلام الصلاح، والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده، أو يكون أخذ قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز، كحماد بن سلمة ذكروا أنه أخذ عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط وبعده، حماد بن سلمة سيأتي خلاف فيه، منهم من يذكره أنه سمع قديم، الصحيح أنه أخذ قبل الاختلاط وبعده. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.